الله عنه. عفوا، هكذا في النسخة ما كمل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اقرأ دليل ونشرح عند كل دليل. قف عن عبادة بن صالح. ذكر الشيخ رحمه الله آية واحدة في الباب، وهي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، أول إيمانهم إيمانهم بهذا الرب العظيم جل وعلا، وأول الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أوجبوا، آمنوا بما أوجب الله جل وعلا عليه من الإيمان، آمن. ثم قال: ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما سمعوا هذه الآية وما فيها من البشارة، ولكن الشرط ثقيل وصعب، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بأنه ليس ذاك الظلم الذي يعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وذلك إخواني أن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم هو ظلم الشرك، أخطر الذنوب وأكبرها وأسوأها. ثم ثانيا: ظلم الإنسان لنفسه بما دون الكفر والشرك، دخل في ذلك كبائر الذنوب والمعاصي وما يكون من الشرك الأصغر ونحو ذلك. والنوع الثالث: ظلم الإنسان لأخيه. فلما كانت هذه أنواع الظلم، الصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فالذنوب والمعاصي والسيئات والإخلال في الواجبات قد لا يخلو منه الإنسان، فشق عليهم ذلك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بظلم الشرك. طيب، هؤلاء الذين أتوا بالإيمان وخلصوه من الشرك، ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن وهم مهتدون. تكلم العلماء في الأمن والاهتداء، واختار بعض العلماء العموم فقالوا: هو أمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحو ذلك، بحيث تأمن هذه الأمة العذاب الذي عذبت به الأمم السابقة. قالوا: وأمن كذلك من عذاب الآخرة. فالأمن عام في الدنيا وفي الآخرة. وأما الاهتداء فإنه اهتداء أيضا عام في الدنيا، بحيث ينشرح صدر أهل الإيمان للعلم الحق والهدى، ومن ثم يعملون به. هذه هداية، أن يهديهم الله عز وجل لمعرفة الحق والعمل به. ثم هداية أخرى يوم القيامة، بأن يهديهم ربهم جل وعلا بإيمانهم فيعبرون الصراط. إذن هدايتهم الأولى بسلوك الصراط المستقيم في الدنيا، وفي الآخرة بتجاوز الصراط بسلام وأمان. فتلك من هداية الله جل وعلا لأهل التوحيد. لكن هنا ينشأ السؤال المعروف، وهو: هل هذا عام لكل موحد، أو أن الأمر يتفاوت؟ بعض العلماء يقول: هذه الآية ونظائرها كانت في أوائل الأمور، إذ لم يكن مطلوبا منهم حينئذ إلا التوحيد، ما طلب منهم إلا التوحيد، وبالتالي إذا أتوا بالتوحيد واستلموا من الشرك حصل لهم الأمن التام والاهتداء التام، يعنون قبل نزول التكاليف الأخرى من أداء الواجبات وترك المحرمات. فقالوا إذن لما لم يكن مطلوبا منهم حينئذ إلا التوحيد فالآية على ظاهرها، ولكن لو قلنا إن الآية تعم كل من جاء بالإيمان ولم يخلطه بالشرك فهل يحصل له أمن واهتداء؟ قال العلماء: دلت قواطع الشريعة بعد نزول التكاليف أن التوحيد وحده لا يكفي للسلامة من العذاب، إذ لا بد من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فالإنسان قد يكون موحدا ولكن ترجح سيئاته على حسناته، فعندئذ هو مظنة العذاب. فإذا قدر أن عذب فأين الأمن والاهتداء؟ هذا هو السؤال. قال العلماء: الأمن والاهتداء عندئذ يكونان ناقصين بحسب نقصان الإيمان. إذن كالآتي: من الناس من يحصل له أمن تام واهتداء تام إذا أتى بالتوحيد ومقتضياته وسلم من الشرك الأكبر والأصغر. فإن كان معه الشرك الأكبر فلا أمن ولا اهتداء، لأن العمل الصالح يحبط مع وجود الشرك الأكبر. أما لو ضعف إيمانه وتوحيده وجدت شوائب الشرك الأصغر فإنه يحصل له أمن واهتداء بحسب نقصان إيمانه، بحسب نقصان إيمانه. لكن يبقى للتوحيد فضل، إذ لو مات عليه حتى لو قدر دخوله النار فإنه يأمن الخلود فيها، يأمن الخلود في النار. عندئذ ندرك فضل التوحيد وندرك أهميته، إذ لو كمل في القلب اقتضى آثاره من فعل الطاعة وترك المحرمات، عندئذ يحصل أمن تام واهتداء تام. فلو نقص فبحسبه. وذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى تقريبا في المجلد 14، يقول: مع وجود الكفر والشرك لا أمن ولا اهتداء، فإن وجد الشرك الأصغر قال: فإن رجحت الحسنات على السيئات سلم ويحصل له من النقص ما يحصل، وإن رجحت السيئات على الحسنات لم يسلم، ما يسلم إلا أن يتداركه الله جل وعلا بما يشاء من رحمته. إذن هنالك نقصان في الأمن والاهتداء بحسب نقصان الإيمان، هذا ما دلت عليه قواطع الشريعة. والقول بخلاف ذلك قد يؤدي إلى مذاهب رديئة كمذاهب الوعيدية والمرجئة. الوعيدية الذين كفروا أو أخرجوا أهل الإيمان بالذنوب دون الكفر والشرك، والمرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، إذ دلت القواطع أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار، وإن أحاديث الشفاعة دليل على ذلك، إذ يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن بعضهم يدخل النار، فنقص أمنهم واهتداؤهم بحسب نقصان دينهم وإيمانهم. لا بد يا إخوة من مثل هذه الطريقة في الجمع بين النصوص حتى لا يضرب الإنسان كلام الله بعضه ببعض. على كل، إذن لسنا بحاجة إلى تأويل، يمكن نقول كل موحد له أمن واهتداء، لكن أمنه واهتداؤه بحسب إيمانه، بحسب إيمانه وديانته. واصل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الإنسان، فإن الله حرم على الإنسان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك غير الله. طيب، الحديث الأول يقول أخرجاه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، البخاري برقم 3435، ومسلم برقم 28، وفي الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من هذه عامة تعم الذكر والأنثى والحر والعبد، فكل من أتى بالشهادة، والشهادة كما قال العلماء تتضمن التلفظ بالمشهود به والعلم به والإقرار به واليقين، لا بد من تضمن الشهادة لهذه المسائل. العلم، لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والشاهد إذا شهد تكلم وأخبر، ولهذا قالوا الشهادة تتضمن خبرا، حتى إنك في المحاكم مثلا إذا جاء بالشاهد فلا بد أن يتلفظ وأن يتكلم. وهنا في كلمة التوحيد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فأوجب عليهم القول، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيها من الإقرار واليقين، أعني لا بد أن يوافق الباطن ما نطق به لسانه حتى يسلم من النفاق. قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لاحظ عبارتهم نشهد إنك لرسول الله، قال الله جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأخبروا عن شهادتهم وأخبروا عن مشهود له وهو أن محمد رسول الله، المشهود له بالرسالة هذا حق، ولهذا قال والله يعلم إنك لرسوله، لكن جاء الاعتراض في قولهم نشهد، فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الشهادة تحتاج تصديقا ويقينا وإقرارا، لا بد من ذلك، هذه ما تتضمنه لفظ الشهادة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وسنؤخر الكلام عن دلالة لا إله إلا الله إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إن شاء الله تعالى، في باب يتعلق بذلك فنؤخر الكلام عن ذلك إلى موضعه. ولا إله إلا الله متركبة من نفي وإثبات، نفي الإلهية عن غير الله ونسبتها إلى الله وحده لا شريك له أن تثبت له، ولهذا قوله وحده تأكيد لوحدانيته وإفراده بالعبادة، لا شريك له تأكيد لنفي الشرك عنه المدلول عليه بقول لا إله. ولهذا تقدم مرارا في التوحيد لا بد من إتيان العبادة ولا بد من نفي الشرك، ليس فقط أن يكون مقيما على عبادة الله، وإنما لا بد أن يفرده بها ولا بد من أن يسلم من الشرك بالله. ثم قال وأن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله رسول الله جل وعلا إلى الثقلين الإنس والجن، خاتم أنبياء الله ورسله، وهو أكرم الخلق على الله جل وعلا، صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه، ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثاني أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، انظر كيف جمع له بين العبودية والرسالة، قال العلماء في جمع العبودية والرسالة له ترك للجفاء والغلو، ترك للإفراط والتفريط، فإثبات العبودية له فيها مجانبة للغلو، وإثبات الرسالة له فيها مجانبة ومنافاة للتفريط في حقه عليه الصلاة والسلام. وقد وجد أناس وقعوا في الإفراط والتفريط، وقعوا في الإفراط والتفريط، فمن كفر به فإنه فرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من ابتدع في دينه أو زعم أنه في غنى عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يدل على التفريط، ومنها بغضه وإساءته عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الجفاء ومن التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغلو فيه فعلى درجات، من شر ذلك أن يقول الإنسان بالحقيقة المحمدية وأنه عليه الصلاة والسلام انبثقت منه الخلائق، هذه عقيدة الفلاسفة ألبسوها ألفاظا تشبه ألفاظ الشريعة، ما قالوا العقل الفعال الذي انبعثت منه انبثقت منه الخلائق كما يقول الفلاسفة، لكن بعضهم زعم الاتصال بالشريعة فقال الحقيقة المحمدية بدل العقل الفعال على عبارة الفلاسفة، وربما قالوا لولاه لما خلق الله جل وعلا الأفلاك ونحو ذلك. أو مثل أن يقول الإنسان وفينا نبي يعلم ما في غد ونحو ذلك من مظاهر الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه يا إخوة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية تشريف له، إذ درجات الإنسان تعلو بحسب كمال عبوديته لله جل وعلا، ومن كان بالله أعرف كان له أعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى في ذلك، وهو القائل أفلا أكون عبدا شكورا، وقد ذكره الله جل وعلا بهذا الوصف في أجل المقامات، كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره في مقام الإسراء به، وذكره في مقام إنزال الكتاب عليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي مقام الدعوة إليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونحو ذلك من المقامات الشريفة للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في الأمر الثالث قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى بن مريم ابن هذه المرأة الطيبة البتول اصطفاه الله جل وعلا وجعله أحد أنبيائه ورسله وخلقه خلقا عظيما، إذ له أم بلا أب، وآتاه الله عز وجل ما آتاه من الآيات، وهو قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسينزل آخر الزمان حكما عدلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، القول فيه كما سبق في النبي صلى الله عليه وسلم إذ جمع له بين العبودية وإثبات الرسالة لتجافي ومباينة الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. اليهود فرطوا في حق هذا النبي الكريم فقالوا ابن زنا وأنكروا رسالته قبحهم الله، والنصارى غلوا فقالوا ثالث ثلاثة وقالوا ابن إله ونحو ذلك من غلوهم. ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه كان بالكلمة كن، لا أنه كان عين الكلمة، ننتبه لهذه الجزئية، قوله وكلمته أي أنه كان بالكلمة، لو جاء الإنسان وقال هذا تأويل قلنا فليكن، وقد دل عليه القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن، فالقول غير المقول له، هذا هو صريح القرآن. القول غير المقول له، المقول له عيسى، ثم قال له كن، فالكلمة غير المكون بالكلمة كما هو معلوم بداهة. إذن كان بالكلمة لا أنه كان عين الكلمة. ثم قال وروح منه، أي خلقها الله جل وعلا هذه الروح كما خلق سائر الأرواح. حاول بعض النصارى أن يتشبث بمثل هذه العبارات وأن يقول اتحد الناسوت باللاهوت، وقالوا إن من تفيد التبعيض، هكذا زعموا، بمعنى أن الروح جزء من الإله، من الإله حلت في عيسى، هكذا قالوا، فقالوا من للتبعيض، فهي بعض الإله وحلت فيه. أتوا من سوء الفهم، لأن من كما تأتي للتبعيض تأتي لابتداء الغاية. وخير لهم أن يفهم النصوص على حسب ما تفهم العرب من لغاتها، وبحسب ما أراد المتكلم بكلامه لا بأهوائه هم. وإلا فلماذا أنكر على النصارى القول بأن الله ثالث ثلاثة، أو قولهم بأن عيسى إله أو ابن إله؟ ثم أقول في القرآن ما يفيد نقض مذاهبهم، أعني مذاهب النصارى. هم ماذا قالوا؟ قالوا إن عيسى عليه السلام مخصوص من بين الخلائق بأن جزءا من الإله حل فيه، قالوا لا يشاركه في ذلك أحد. طيب نقول لهم لماذا؟ قالوا لمثل هذا النص وروح منه، والكلام عن عيسى فقط. قلنا إذن ماذا تصنعون بقول الله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ لو كان التبعيض كل شيء من الله جل وعلا يكون بعض الإله، وهنا لن يقبلوا. إذن الحل أن يرجعوا إلى ما قلنا وأسلفنا أن من لابتداء الغاية، أي أن الله ابتدأ خلق تلك الروح وأذن بنفخها في هذا الجسد، هذا هو المناسب. طيب ثم قال والجنة حق والنار حق. الجنة دار أعدها الله جل وعلا لأوليائه لأهل كرامته، والنار عذابه وموجب غضبه وسخطه أعدها الله عز وجل لمن تنكب الصراط المستقيم. إذا أتي بهذه الخمسة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ما الجزاء؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الجزاء، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهنا قيد مهم يفهم منه أن ما جاء من النصوص مطلقا وفيه الإخبار بأن من أتى بأصل الدين من التوحيد دخل الجنة مقيد بما إذا أتى بالعمل، مقيد بما إذا أتى به من العمل، لأنه قال على ما كان من العمل. إذن إذا جاءك حديث فيه إطلاق بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ينبغي أن يقيد بالأدلة الدالة على أن العمل لا بد منه. ثم بعد ذلك الناس أصناف كما سبق، وهذا يذكرني بما سبق في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم كما سبق بظلم الشرك، صحيح؟ طيب ولو وجد ظلم غيره فهل لا يحصل أمن ولا اهتداء؟ يحصل، بدليل ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الآية إذ فسر الظلم بظلم الشرك، والقرآن يساعد على ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فهم من جملة المصطفين، ونص على وجود الظالم منهم. إذن يحصل له أمن واهتداء مهما كان، يحصل له أمن واهتداء. وصنف المصطفين هنا ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. طيب، ابن حجر يقول: على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، بمعنى أن درجاتهم في الجنة تختلف بحسب اختلاف العمل. فمن كان سابقا إلى الخيرات وقد كمل التوحيد في قلبه، وذلك يدعو للمسابقة إلى الخيرات، فهو في أعلى الدرجات، وإذا نقص فتنقص درجته بحسب النقص، وقد توبقه ذنوبه فيعذب، لكن يدركه التوحيد فيخرج. إذن أدخله الله الجنة على ما كان العمل. هذا من أعظم المقيدات لما أطلق من النصوص، من أعظم المقيدات. لكن في النهاية نفهم فضل التوحيد، وأن صاحب التوحيد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، حتى لو قدر دخوله النار لذنوب أوبقته، فإنه لا بد له من يوم يدخل فيه الجنة بعدما يخرج من النار. ثم قال: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعند البخاري برقم 425، ومسلم برقم 33، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث له مناسبة، وذلك لما ضعف بصر عتبان بن مالك وشق عليه الذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليتخذ مصلا يصلي فيه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على طعام صنعوه له بعدما صلى، وطلب منه أن يريه أو أن يحدد له المكان الذي يريد. فجعلوا يتذاكرون، وقدم القوم لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك شرف عظيم، فهم معهم أجل ضيف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدموا وجلسوا يتذاكرون. فذكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخش، فقال بعضهم هو منافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل هكذا. فقال الرجل: الله أعلم، أو قال الله ورسوله أعلم، ما علمت إلا أنه يجلس مع المنافقين، يعني بحسب القرائن ما رأيت إلا مع هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومنه تعلم أن الأصل أن نأخذ الناس بما ظهر منهم، وأن نكتفي بما ظهر من إسلامهم، ما لم يأتي يقين يقاوم ذلك اليقين فيظهر الكفر والشرك والنفاق. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لم يقتصر على القول، وإنما قال لا بد من أن يبتغي بذلك وجه الله. والكلام هنا كما سبق، الزهري رحمه الله كما جاء في مسلم يقول: ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور، فلا يغتر مغتر بذلك. يعني كان يريد أن يقول هذا الحديث في أوائل الإسلام، بعد هذا لا تغتر، ما تقول خلاص أنا أتيت بالتوحيد وقلت لا إله إلا الله وأبتغي بذلك وجه الله إذن إلى الجنة، خاصة مع قوله فإن الله حرم على النار. الزهري يقول: لا تغتر، وجبت واجبات وحرمت محرمات، فلا بد من كف النفس عما حرم الله، ولا بد من الإتيان بما أوجب الله جل وعلا. بعض أهل العلم يقول: لا حاجة إلى مثل هذه الأجوبة، كما سلك العلامة ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول الحديث فيه قيد ظاهر وهو يبتغي بذلك وجه الله، طيب ماذا يريد العلامة ابن تيمية رحمه الله؟ قال عندئذ من ابتغى شيئا فلا بد أن يسلك ما يحصل له بغيته، لا بد أن يحصل ذلك، فمن أراد تلك البغية وذلك المبتغى فلا بد أن يسعى لتحقيق بغيته، فيلزم عندئذ أن يكون معه الإيمان المطلق، يلزم أن يكون معه الإيمان المطلق. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقد علم أن الله أوجب عليه واجبات وحرم عليه محرمات فلا بد أن يسلك ذلك، وإلا يا إخوة من أسرف على نفسه بالمعاصي ونحو ذلك قام في قلبه الشوائب من الشرك الأصغر، فمن قدم الدنيا على الآخرة أصابه ما أصابه من الشرك الأصغر. وعندئذ يقول علامة ابن تيمية في النص ما يدل على التقييد، يبتغي بذلك وجه الله. وتوجد مقيدات أخرى كما سبق في حديث عبادة بن الصامد، وهو على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. إذن التوحيد إذا كمل وقام الإنسان بالمقتضيات حرم على النار مطلقا، سواء كان من السابقين أو من المقتصدين. وأما من لم يكن كذلك وله سيئات رجحت على حسناته فعندئذ هو تحت المشيئة ولن يسلم، ولن يسلم مثل هذا. ولكن لو جاء إنسان وسأل وقال شيء، لنفترض أن شخصا أتى بما أتى به من الذنوب وكان قويا في توحيده، ثم عند الموت قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأناب إلى الله، ماذا تقولون؟ نقول نحن على ظاهر الحديث، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خلص، إذا كان اجتمعت فيه هذه القيود، قال كلمة التوحيد خالصا منيبا إلى الله وختم له بها فهو إلى الجنة. لكن من يضمن ومن يقطع؟ لكن نقول من أتى بذلك نعم سلم، سلم من العذاب ولو فعل ما فعل. وعليه أحوال الناس متفاوتة، ولهذا القطع بمصائر الناس صعب إلا من جاءت فيهم النصوص. انظر بعض الناس كانوا على الكفر والشرك الأكبر فختم لهم بلا إله إلا الله فدخلوا الجنة. يهودي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتفت إلى أبيه كالمستأذن فقال أطع أبا القاسم، فتلفظ ذلك ابن اليهودي، ابن ذلك اليهودي بالشهادتين، ثم فاضت روحه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن سلم مع أنه كان على الكفر والشرك. رجل يوم أحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أسلم أم أقاتل معك؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل فدخل الجنة. ما بينه وبين الجنة إلا لحظات يسيرة، ولهذا عمل قليلا وأجر كثيرا. ولذلك يا إخوة قد يكون الإنسان عام على عمل من أعمال أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل الجنة فيدخل الجنة، إذ يختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه منيبا إلى الله، عندئذ يسلم، يسلم من العذاب. طيب واصل. وعن أبي سعيد البصري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رواه ابن حبان والحاكم وصححه على اختلاف في بعض الألفاظ يسيرة. ابن حبان